بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنتكلم لسه على مواعظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن هذه الحكم البليغة التي كان يتكلم فيها: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. وده طبيعي، الإنسان لما يشوف الأحداث ويشوف البلاء الذي ينزل بسبب المعصية، ويشوف إزاي قدر الله سبحانه وتعالى بيكون ملازم لسخطه إذا نزل هذا البلاء بالمعصية وبشؤمها وبالشرك، لم ينتفع بأذنه. هنقعد نقول له الأمم السابقة عملت كذا وكان فيها كذا، ففي الحقيقة الذي لا ينتفع بعينه لا يمكن أن ينتفع بأذنه.